فالدين باق بحاله. الدين باق بحاله يعني حضرة الدائن اللي هو الذمي الدائن أخذ شوية الخمر اللي هو الصلح وأخرج الضامن من المعادلة وبقي الدين على حاله بينه وبين المسلم 100. خلاص في أسئلة؟ تفضل اسأل. يعني تعلقها بالمسلم كيف؟ ارفع صوتك. تعلقها كيف يعني؟ مش الجهة المنفكة التي و ليه يعني ممكن ترفع صوتك؟ لتعلقها بالمسلم. ايوه يعني لماذا يعني لم يسقط الدين في حق طالما هو المعاملة بينهم يعني بين بعضهم الآخر؟ طيب الشيخ بيتساءل هل ما حصل بين من بين الذمي والذمي من صلح هل هذا يتعلق بالمسلم ولا الجهة منفكة كما عبر العلامة؟ هل الجهة منفكة ولا الجهة غير منفكة؟ نريد أن نجيب على هذا التساؤل والاستشكال. الجهة منفكة ولا الجهة غير منفكة؟ نعم غير منفكة لأنها مطالبين فروع الشريعة. إزاي منفكة؟ لا مش مطالبين من فروع الشريعة. إيه علاقة مطالبين من فروع الشريعة بالموضوع؟ لخبطة غريبة. ايه علاقة الموضوع؟ بيسأل هل الجهة منفكة ولا مقيدة؟ الجهة قائمة بين الضامن وبين الأصيل ولا جهة منفكة؟ يريد الجهة منفكة يعني الضامن لما أدى لماذا تقول ان الدين باق؟ لماذا تقول ان المسلم في عرفه لا يصح هذا الكلام؟ هو ايه اللي رابطهم ببعض؟ وفي رابط بين الضامن والمضمون عنه ولا الجهة منفكة؟ ده ملوش دعوه بالذمي والخمره ولا اي حاجه. هو بيسال في اصل المساله هل في رابط بين الاصيل اللي هو المدين المضمون عنه وبين الضامن ولا الجهه منفكه؟ ده السؤال الذي نريد ان نجيب عنه. الاجابه نعم الجهه غير منفكه. مولانا ليه غير منفكه؟ ملناش دعوه بالذمي. الله يسترك الله يسترك. سيبك من الذمي. احنا دلوقتي اترك مسألة الذمي ومسألة الخمرة وتعالى للمسألة الثلاثية المكونة من مضمون عنه وضامن ومضمون له. هل الجهة منفكة بين الضامن والمضمون عنه ولا بينهما علاقة؟ بس هو الكلام في كده. ازاي مفيش علاقة؟ ازاي الجهة منفكة؟ اذا كان بيقول انا ضامن لهذا الرجل فاذا ادى هذا الرجل سقط برئ ذمتي. انا ضامن لهذا الاصيل فادى الاصيل. لو كانت الجهة منفكة يبقى لابد أن أؤدي وهو يؤدي. إزاي بس؟ إزاي يا أخواني؟ أنا موكل وأنت وكيل فقلت لك يا وكيلي بع لي هذا البيت ثم بعته أنا فيبقى عين تبيعها ولا خلاص ذهبت العين وذهب المحل؟ الجهة منفكة ولا الجهة مرتبطة معقدة إزاي نقول منفكة بس؟ ده اسمه أصيل وده اسمه فرع. يبقى ازاي بنقول جهه منفكه؟ لا صحيح. الضامن لما فعل هذا الامر فعل علاقه بينه وبين الاخر يعني في منأى عنه في منأى ازاي؟ في منأى ازاي؟ حلال في شريعتي يا اخي سيبنا من شريعتي وشريعته. انا بتكلم دلوقتي على العلاقه العقديه الشرعيه بين الضامن والمضمون عنه. اتركنا من الخمره والخنزير. احنا بنتكلم في العلاقه التي بين الضامن والمضمون عنه. لما الضامن يؤدي يبقى ذمة المضمون عنه مشغولة ولا بتشغر؟ لا خلاص مش بتشغر. لا. لو أدى الأصيل بتبقى ذمة الضامن شاغرة مشغولة ولا بتشغر؟ بتخرج. مش كده؟ يبقى في علاقة ولا الجهة منفكة؟ بس هيك العلاقة دي مباشرة. رد علي. نعم في علاقة بالنتيجة. في علاقة من ناحية المآل. ناحية يعني إيه؟ من ناحية المآل من حيث العقل. من حيث الأداء لما يؤدي. يعني لو رجع عليه فعلا تصل العلاقة من غير رجوع. من حيث العدم الرجوع فعلا واضحة. من غير رجوع ولا يرجع علي من غير رجوع. قبل الرجوع مش لما بيؤدي بتخلو ذمة الآخر يبقى في علاقة. يبقى ازاي نقول عليها منفكة؟ منفكة ازاي؟ منفكة لما أنا أبيع لحضرتك ده تيجي سيادتك تبيع ده أنا ماليش دعوة خلاص خلت عهدتي في هذا المبيع وأنت تتصرف فيه كما تشاء تكسره تبيعه تؤجره تفعل به ما تشاء. جهة منفكة فعلا. بائع مشتر ثم صرت أنت بائعا ومشتر لكن أنا جهة مقيدة في غاية القيد كمان.

عايزه يرجع عليه ولا مش عايزه يرجع عليه؟ هرجع عليه. بس هو ما قالوش ان انا هرجع عليك. هو دايما في ذمتك. ذمه مين؟ في ذمه النبي. هو لما سدد الدين ما بقاش في ذمه خلاص. الذمه شغرت خلاص. فرغ. مش سد الدين؟ السؤال بتاع الاخت. سد الدين خلاص. الدين اتسد خلاص. خلاص اتسد الدين. مفيش في ذمته حاجه. يعني يا اخوانا الله يسامحكم بارك الله فيكم. يسامحك ويسامحه ويسامح كل اللي مخهم لخبط. الحكومه عايزه مني فاتوره التليفون. الحكومه عايزه مني فاتوره التليفون. انا ليا اشتراك عند الحكومه في التليفون. فالحكومه بتطالبني ب 600 جنيه خلاص. فراح واحد من الافاضل طلبه العلم ويعني قال الشيخ بيتعب معانا فنروح نعمل معاه جميل خلاص. فراح للتليفونات وقال لهم التليفون رقم 55555 عليه كام؟ قالوا له عليه 600 جنيه. فقال لهم خدوا 600 جنيه اهي. ايه اللي بيحصل في الحكومه؟ الحكومه بترجع تطالبني تاني. بس عايزين بس نفهم انتوا عايشين في مصر ولا عايشين في الواء ولا عايشين فين بالظبط. الحكومه بتطالبني تاني بعد ما بيروح طلبة العلم ولا واحد من الأفاضل الأماثل من حضراتكم يسد الخمسة خمسة خمسة 600 جنيه للحكومة. الحكومة بتعمل إيه؟ هي دي محتاجة ذكاء. هي دي مش انتهت خلاص. هو قال الشيخ أهو عشان ده عايش في مصر. أما أنتوا عايشين في حتة تانية مش عارف أنتوا عايشين فين. بتخرجوا من هنا تروحوا فين أنا مش عارف. الحكومة عايزة الدائن. يعني الحكومة يعني الدائن عايز فلوس تخش جيبه وخلاص. صاحب التليفون 5555 ده خلاص انتهت ذمته خلاص. كانت الأول مشغولة صارت شاغرة فاضية خلاص بريئة. ايه بقى سوء نية وايه حسن نية وحسن طوية والبطانية والحاجات دي؟ نعم. اللي دفع هذا المال ها له أن يطلب. له أن يطلب لو اتفق معاي. لو حضر طالب العلم قال لي يا أستاذ يا شيخ أنا هروح أسد عنك بس ده هيبقى دين عليك ليا. قلت له طيب كتر خيرك بدل ما يبقى غرامة. ولو قعدنا الشهر مش عارف 8 10 8 هيغرموني. كتر خيرك روح سد عني وبعد كده يبقى المعاملة بيني وبينك أنت أرفق من الحكومة شوية. يبقى في اتفاق تاني اسمه نقل الدين. أنا بقيت مدين لك أنت. لكن انت رحت طوعا وسديت عني تيجي تقول لي اديني 600 جنيه لا عيب عيب. ده انا حتى بديك الدرس ما يصحش. اذا كان الضمان والقضاء اي كل منهما باذنه وكذا لو كان الضمان باذنه فقط في الاصح لانه اذن في سبب الاداء وهو الضمان ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدى بالإذن. ليه؟ قال لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. ولو لم يأذن لم شلها احذف لم. النسخة الثانية ولو لم يأذن. حاضر الثانية خلاص سمعتها والله. حاضر النسخة الثانية مع مين بتقول ايه؟ ولم يأذن فيه. النسخة دي هي اللي صح والنسخة دي عايزة تعديل على الهامش بالخط الرصاص كده تعدل النسخة. المعنى أصلا ما يجيش بلام دي خالص. اللام دي ملهاش أي معنى. ولم يأذن فيه. ولم يأذن وشيل لو. شيل لو أنا آسف. شيل لو. شيل لو. لو دي زائدة لا لزوم لها ولا حاجة إليها. نقرأ العبارة على جهة الصواب. أنت عندك إيه؟ لم يأذن فيه. يبقى شيل لو. صح كده. هنقرأ العبارة على جهة الصواب. ولا يرجع إذا ضمن بغير الإذن ولو أدى بالإذن. ليه؟ لأن وجوب الأداء أهو الإجابة على السؤال بتاع السيد سامح لأنه لم يقرأ الدرس. لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. يبقى شيل لو. اللي عنده لو يرفعها.

لكن هتطالبني هقول لك انت راجل طفيلي، هقول لك انت فضولي، هقول لك اي حاجات كتير. كتر خيرك. ما هو لا، هو انت عملت عمل وحش، انت عملت عمل بطولي، بس اللي يعمل عمل بطولي ما يطالبش بقى، ياخد اجره من الله. كان هيجي لي ضرر وانت متبرع متفضل. انا مش بقول انت وحش، انا بقول انت متبرع، يعني بتعمل تبرع، يعني بتعمل سنه، يعني بتعمل خير، يعني بتاخد ثواب، بس ما تطالبنيش في الدنيا بحاجه ولا في الاخره، لاني ما قلتلكش سد عني حاجه. خلاص انتهى، انتهى اللي عندك ولا لسه ما انتهاش؟ انت بقى اه ممكن، اه ممكن اقول لك كتر خيرك، انت سديت عني، الله يرفع عنك الاذى، خد يا عم الحاج وخد زياده كمان، سديت عني كم 100 خد 105. مش ربا، زياده مش ربا، واحنا اتفقنا على حاجه، مش مكسب. ده كان يقبل هديه ويسيب عليها، سيد النبي كان بيعمل كده. نعم. لو ضربت العاده على انك تعمل ايه؟ اه مثلا في الكهرباء ايوه مش ايوه حلو كده. ابتدى يرجع لقواعدي مره اخرى. بيحصل في الحياه فعلا كده، ان راجل محصل الكهرباء بيخبط مش لاقي صاحب الشقه، فالجار بيطلع متبرعا بيسد عنه الدين. كمل السؤال اتفضل. ماشي كمل السؤال. خلاص طلع دفع. ها جرت العاده على كده، جرت العاده على كده، وجرى العاده ان الناس الحمد لله فيهم خير، فيهم خير. هو انا لما لقيك عملت فيها معروف هعض الايد اللي احسنت اليا؟ ما الخير المعروف يقابل المعروف. فجرت العاده فعلا ان الجار، لانه جار والله تعالى وصى بالجار، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، فالجار بيأدي عن جاري. ولما يجي الجار المحترم بيقول له كتر خيرك، ويروح مديله الفلوس وفيهم بوسه، اللي هو قال للأخ الكريم بيقول له خد المية وفيهم 105 كمان. ممكن يديله طبق مثلا مهلبية، ممكن ما شاء الله يخش له بطبق فيه شوية كوارع علشان سد عنه دين، بدل ما يروح لغاية المحطة بنفسه وفي الحر ويتكبد يوم أجازة. فبيقول له كتر خيرك، انت فعلا بيرفع عنه إصرا، فبيروح مكافئه بحاجة لو عنده يعني لطف ولا حاجة. أقل حاجة انه يديله المبلغ على يعني كاملا، او يديله ما ياخدش الباقي، ده اللي بيحصل. لكن بقى كشريعه هو مطالب شرعا انه يدفع له؟ قال له لا مش هدفع لك، مش هدفع لك، ما حدش قال لك سد عني. خلاص واحده. نعم. ما هو ده الشريعه، الشريعه يعني معناه القضاء، هو القضاء ده خارج الشريعه. عندنا في كتب الفقه كتاب اسمه كتاب القضاء، والشريعة معناها ان الشريعة في كون والقضاء في كون، الكون معانا في الشريعة برضه. واحد. نعم. يعني ممكن نقول انه الضامن بغير اذن، احنا معناش ضمان دلوقتي، الامثلة اللي عاملين بدور ده مش ضمان، ده سداد دين عن الغير. انا قلت في المسألة مسألتنا اتفضل. الضامن بغير اذن اذا ادى بالاذن لا يرجع. اه. والذي لم يدخل بالضمان اصلا اذا ادى بالاذن يرجع؟ لو كان بالاذن يرجع، لو أذن له. اه خلاص، يبقى ما هو ده اللي بيقول الفرع الاخير كده، لو أذن له في سداد الدين معناه انه يقول له ارجع علي ان شئت. هذا لم يكن ضامنا، لا بإذن ولا بغيره. لم يكن ضامنا، ده رجل اجنبي زي ما قال الشيخ كده، لا ان علي دين وصاحب الدين جاء يستقضيني فلم يجدني فادى عني متبرع. قال لي كلمني على التليفون، يا فلان جاء يستقضيك، ادفع له. ادفع له لو تكرمت، يبقى اذنت له، يبقى يرجع علي ان شاء، وقد يعفو عني تكرما، مش واجب يعني. مساله العاده بالرجوع، جرت العاده بالرجوع. طب العاده محكمه؟ لا، العاده محكمه لما تخالف الشريعه. العاده محكمه والعرف معمول به وكل حاجه، اهلا وسهلا، بس العرف الذي يخالف الشريعه. لاني هقول له انت سددت لي، حد قال لك تسد؟ انا كنت هقول له بتوع الكهرباء معيش فلوس، هتزنقني ليه؟ هروح اقول لهم الفاتوره دي غاليه، نزلوا لي الفاتوره، فانت ضايقتني. انا لا، ما يبقاش دين في رقم. اي والله اسندني كده. اي المضمون عنه،

الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكفالة، ونرجو أن تقرأوا الدرس قبل المجيء. أنا أضمن لك أن يرجع لك المقابل. العلم واجب عليه بدون ضمان. هو الدين واجب السداد. فهمت ولا فهمت الإجابة؟ حد لي سؤال؟ السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.